الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. نحمد الله جل جلاله والإخوة الكرام أن جعل لنا منفسا نستريح به من هموم الدنيا، تسكن فيه النفوس، تطمئن فيه القلوب. الدنيا في الخارج مشاكل وهموم وغموم، شكاوى، مصائب، بلايا مصبوبة على الناس. حتى يستطيع الإنسان أن يأخذ القرار، حتى يستطيع الإنسان أن يسدد، لا بد له من صفاء. وإلا إذا كانت الصورة أمامك مغبشة ما فيك تمشي، لا بد لك من يمسح لك هذه الصورة حتى تستطيع أن تدرك الرؤية ثم تختار طريق. لذلك هذه المجالس هذا المراد منها. لذلك من أجمل أسماء الله النور. ليش النور؟ لأنه الأصل إنه الإنسان ظلوم بظلام، يحتاج لنور. ما هو النور؟ النور هو الذي يهديك، بدلك. فأنت بتكون ضايع أي طريق أمشي، فيأتي النور فيسلط الضوء على الطريق الذي لا بد أن تسير به فتمشي به. فالله هو النور، وكلامه نور، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نور، وكلام العلماء الربانيين الذين فهموا كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نور. لذلك حلق العلم والإيمان نور للقلوب. من جلس فيها بصفة الطالب الصادق المتيقن وتأدب في هذه المجالس وعظم ما فيها، الله جل جلاله يعطيه النور. بس المسألة توجه القلب. آية من سورة طه، آيات من سورة طه كانت نور للفاروق. فمن إنسان رايح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام إلى إنسان جاء ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لما لا نخرج في الدعوة؟ ليش بعدك بالدعوة السرية؟ لما لا يعني نجهر بها؟ هو من سويعات كان يريد أن يقتل هذا الرجل. بعد سويعات صار عم يقول له: ليش قاعد؟ قوم ننظر احنا وياك نجهر في الدعوة لله. هذا شو اسمه؟ نور. ده اسمه نور. من إنسان بتلاقيه بأيام الضلالة ما مخلي حرام إلا عامله، ما مخلي سيئة إلا وقع فيها، من بار لبار، من والعياذ بالله مار لأمار، من شرب لشرب، من زنا، من سرقة، من الربا، من غير ذلك. بيجي النور، وإذا دخل النور فعلا وتمسك في القلب فتجده إنسان يعني يصبح من كبار الدعاة إلى الله عز وجل. أنا هذا يا إخواني رأيته بنفسي، وكم كثير منكم رأى ذلك. خرجت مع إخوة في يعني العالم، من فرنسا، من بريطانيا، من أمريكا، من أفريقيا. مرة خرجت مع واحد من السودان، قاتل 90 نفس، قاتل كان مسؤول عصابة. يا إخواني ما كنت أخرج معه، أذكر في مرة في جولة سبحان الله إلا ما تقبل إلا 20-30 واحد يجمعوا المسجد. طلع فيه بتسمع القصص اللي بيحكيك عنها، بتقول هذا فلان هو اللي عم يسمع عنه. نعم، هو خالد بن الوليد، هو بذاته اللي قتل عشرات الصحابة بأحد، هو نفسه صار مقتل المئات والآلاف من غير المسلمين. نور. عشانك نحن بحاجة نفهم هذا النور، عشانك نحن بحاجة أنه نكون متشربين هذا النور، نفهمه. ممنوع عند المسلم يكون في ضياع، ممنوع عند الملتزم يكون في عنده تشتت، ممنوع عند الملتزم يكون في عنده عدم ترتيب للأولويات. وخصوصا في هذه الأيام والأزمات، لأن هذه الأيام والأزمات يغلب عليها طابع الحيرة، تحتار من مرتك لابنك لبنتك لبيتك لشغلك لعملك لمسجدك لدعوتك لعلمك، يصير في حيرة. ومن وين تجي الحيرة؟ عندما يكثر القيل والقال، عندما يكثر القيل والقال والكلام، وهذا جيد وهذا غير جيد، فأنت يصيبك الحيرة فلا تدري ماذا تفعل. ولذلك كثير من أسباب الانتكاسات عند الشباب الملتزم، إذا جلست معه فسألته فقال يا شيخ وصلت لمرحلة محتار ما أعرف شو بدي أعمل، فقلت خليني أقعد على جنب أريح لي. هلا هذا سبب انتكاسه، مدخل من مداخل الشيطان، الحيرة اللي بتصيبك، عدم وضوح الرؤية، التشتت بالأهداف، سبب إنه الشيطان يدخل على قلبك من هذا الباب ليقول لك طالما أنت محتار مش عارف الطريق الآن اجلس على جنب. اجلس على جنب يعني انتكاسة، نوع الرياض اللي عم يلعب رياضة، المدرب بقول له إذا بدك تريح تريح، أنت عم تحرك ما يبرد عرقك، اجلس على جنب. اللي شغال في الالتزام والدين وطلب العلم والدعوة إلى الله وحلق الإمام والحركة للدين، اجلس على جنب بيبرد عرقه بينتكس مباشرة، عرق الإيمان يعني بينتكس. لذلك أغلب الشباب اللي صابوا الانتكاسات من وراء هذا الجلوس، خليني شوف هلأ شو الوضع وخليني رائب، فيش شيء خليني رائب، شو أنت تفتح تجارة خليني رائب، فيش، هذا دين اسمه، هذا دين، ما بنستطيع نجلس على جنب. لابد أن دائما أسأل من الله جل جلاله أن يهديني وأن يسددني وأن أضع أمامي الأولويات. عشان هيك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الجميل الرائع اللي كثير مشايخنا بيأكدوا عليه خاصة في هذه الأيام وبتستخدموا في أي أمر احترت فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق. لأنه حق، كله حق، بس أحيانا بيصير في عدم وضوح رؤية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم سددني، اللهم خير لي، اللهم اختر لي، فإني لا أحسن الاختيار. هذه الأدعية إذا كررتها دائما في السر والعلن بينك وبين الله تكون مسدد. إذن أول أمر لابد للملتزم أن يعلمه أنه قد تصاب بالحيرة، قد تصاب أحيانا بوقفة لا تعرف فيها الطريق الذي تمشي فيه، هذا أمر طبيعي بصيب كل مسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لأن الله جل جلاله جعل من طبع الناس أنهم يختلفون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله، يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك خلقهم الله جل جلاله، قال اختلاف الناس، عند اختلاف الناس أنت لابد دائما أن تطلب من الله جل جلاله أن يسددك. وهذا اسمه يا أخواني في الله تبرؤ من الحول والقوة الذاتية إلى حول الله جل جلاله وقوته. عندما تقول يا ربي أنا لا أعرف أن أختار، ما الطريق الذي تريده؟ أي منهج أمشي به؟ كيف أدعو إلى الله؟ كيف أطلب العلم؟ أي كتاب أقرأ؟ تفضل روح المكتب لنشوف كم 100,000 كتاب فيه، فيك تقرأ أي كتاب؟ مشكلة الشاب اللي يفوت على المكتب بيشوف كتاب حلو بيعجبه بيطلعه بيقرأه، ليش؟ أنت فيك تأخذ أي دواء؟ الكتاب دواء، أي دواء فيك تأخذه؟ ألا يحتاج الكتاب إلى وصف الطبيب؟ ألا يحتاج الدواء لوصف الطبيب؟ كذلك حنجي هلأ لموضوع العلم ونتكلم عنه، كذلك موضوع الكتاب يحتاج إلى وصفة طبيب، وإلا كان الكتاب سببا في ضلالك. كم من ملحد اليوم كان ضلاله أنه قرأ في أمور لا ينبغي له أن يقرأ بها فلم يفهمها فألحد. فالكتاب دواء، وهذا الدواء يحتاج لطبيب هو الذي يصف لك الدواء، أنت مستواك أن تقرأ هذا الكتاب. الكتاب الذي اخترته تحتاج لعشرين كتاب قبله أن تقرأه حتى تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب، وإلا أفسد قلبك. وطبعا قس على ذلك اللي هو الطم الكبرى اليوم، شو قياس على الكتاب؟ شو الانترنت، أي فتوى بده يطلع من الانترنت بيجيب لك يا شيخ شوف ما هاي فتوى. إذا كان الكتاب قراءته بغير توجيه فيه ضرر، فالمواقع التواصل والإنترنت أخذ العلم منها أضر، وأخذ العلم منها يعني أشد خطورة، لأنك لا تدري من يكتب في، كما تعلمون جميعا، مراكز أبحاث دراسات للغرب للباطل بكافة ملله ونحله، وخاصة لليهود. هم يقيمون مواقع إسلامية ظاهرها الإسلام ليضعوا فيها أفكار مبطنة لا يعلمها إلا أهل الخبرة، يدسون السم في قلب العسل، فظاهره عسل لذيذ، ولكنك إن أدمنت عليه أصابك شيء من السم أمات قلبك. أغلب الأفلام، مش الدينية، أغلب الأفلام اللي بيحضرها الناس، كتير من برامج التلفزيون، كتير من برامج الأطفال فيها أفكار مسمومة يضعها الغرب. لذلك أيها الأخ الحبيب، حتى نرتب أفكارنا مع بعضنا، لازم دائما نضل من الآن حتى الممات نتبرأ من حولنا وقوتنا، ونقول له يا رب سددنا. ما حتوصل لمرحلة أنت عارف الطريق 100% لن تحيد عنها حتى الممات. هذا كان بس مع الصحابة عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا بشيء، بيجوا عند رسوله، يا رسول الله حدث كذا وكذا، ماذا نفعل؟ حتى عندما اختلف الصحابة بغيابه أقرهم على الخلاف، وكلنا بنعرف القصة، عندما أرسلهم إلى بني قريظة وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أدن العصر على الطريق، انقسموا الصحابة قسمين، قسم قال بدنا نصلي وقسم قال ما بنصلي. ليش؟ القسم الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام مش معقول أن نتركوا الصلاة، إنما أراد بذلك لنا أن نستعجل. القسم الثاني قال نأخذ بظاهر الكلام، قال رسول الله لا نصلي إلا عندما نصل، لو بدنا نوصل تاني يوم بنصلي العصر بس نوصل. قسم صلى وقسم ما صلى، وصلوا صلى القسم الثاني، رجعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اختلفنا، صار معنا كذا وكذا، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الأول القسم الأول والقسم الثاني مأجور. وقال عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، طبعا بضوابط الاجتهاد، من هو الذي يجتهد. فإذن الذي فقط يعلم الطريق هو الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن يسأله في كل أمر التبس عليه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيصيبك حيرة في طريق الدعوة، في طريق العلم، في طريق الإيمان، حتى تلقى الله، فلا بد أن يكون لك استعانة بالله يومية. دعاء الفجر اليومي ندعيه بالقنوت، شو أول شيء منقول فيه؟ شو الهداية؟ دلالة. أول دعاء بتقوله اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا دلنا، اهدنا اهدنا دلنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل يا رسول الله. وكل يوم بدك تقرأ أقل القليل 17 مرة الفاتحة، وإذا ما قرأت الفاتحة بالصلاة فصلاتك باطلة، ومن أساس الفاتحة قوله جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم بدك تقول له يا رب في طريق من بين الطرق أنا لازم أسلكه هو الطريق المستقيم، يا ربي بس أنا ما عارف أي طريق، يا ربي اهدني. هذه المشاعر لازم تكون موجودة بالصلاة بكل ركعة، أنت وعم تقرأ الفاتحة بس عم تقول اهدنا يا ربي في كتير طرق، اهدنا من قلبك عم تطلبها. بيعطيك ولا ما بيعطيك؟ والله بيعطيك، بيعطيك، كريم جل جلاله، بدلك، بيهديك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله بده يهدينا، بس اطلبها بقلبك. ثانيا يا أحبة في الله، اللي بيتأمل بموضوع الدين وبيسمع الفتاوى والكتب والعلوم، يقول لك يا عم شو شيء كثير كبير وصعب، كيف بدي افهم ديني انا؟ انا زلمه ملتزم جديد، انا امنت من فتره قليله، تبت من فتره قليله، كيف بدي افهم ديني؟ وكيف اعرف ما الطريق الذي اسلكه؟ فنقول ايها الحبيب، انا وانت مكونين من روح ومن جسم، في شيء روحي وفي شيء جسدي. مربط الفرس في الروح القلب، ومربط الفرس في الجسم العقل. فأنت لابد أن تجتهد في أول الطريق على حصانة قلبك وحصانة عقلك، واعلم أن هذا الدين إنما هو تراكمي. هذه قواعد بدنا نمسكها ونحفظها ونمشي فيها. هذا الدين تراكمي. شو يعني تراكمي؟ يعني الجبل ما صار جبل إلا ما كانت الحجرة انحطت فوق الحجرة بعدين صار جبل. لابد أن تعلم أنك في طريق حياتك كل يوم في ازدياد، عشانك قال النبي عليه الصلاة والسلام مغبون من استوى يومه. إذا اليوم اللي لك مثل امبارح فأنت مغبون. مين هو المغبون؟ المغبون اللي راح يشتري غرض وانغش فيه، ما خبروا حقيقته، دفع حقه زيادة، هذا اسمه مغبون. فاليوم مثل الأمس هذا مغبون. شو يعني يا رسول الله؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم مني ومنك أن أزداد في كل يوم، بس الإزدياد قليل ودائم. كل ما نخرج 3 أيام مع الشباب، كل ما نخرج 40 يوم، يرجع واحد من الأحباب نقعد آخر 3 أيام ما مع بعضنا آخر 40 يوم، شو استفدت؟ فبقول الواحد والله يا شيخ أنا أكثر شيء سبحان الله حسيت حالي يعني تعلقت بالأذكار، طلع على الباقي الأشياء ما استفدت فيها، بس نمى عنده بهالفترة الإيمانية موضوع الأذكار. بعد سنة كنت هو شغال 43 جولات زيارات أعمال إيمانية، بعد سنة بقول لك والله أنا الآن بدأ عندي حب للسنن القبلية والبعدية. بعدين تلاقيه صار له فترة متحرك بالإيمان وبالمسجد وبيحضر حلقة الإمام بس ما محافظ على القرآن. بعد 3 سنين بيعلق بقلبه أنه لازم يبدأ بورد القرآن، فبيبدأ بورد القرآن. بعد 4 سنين بيتعلق بصلاة الوتر. بعد 5 سنين بيبدأ بقيام الليل. بعد 6 سنين بيعلق عنده بس الضحى. بعد 7 سنين بغير نمط كلامه، بصير عنده أصدق بالكلام. بعد 9 سنين بينضبط عنده الغضب. 10 وهكذا بتلاقي الأمور عنده تراكمية، ولكنه استقام، مش بنى حجر تاني وحجر تالت رجع وقعهم، رجع بده يبني من جديد. عشان هيك الاستقامة هي عين الكرامة، لأن المستقيم يبني بناء متينا قويا هوينا شوي شوي. الذي يبني بسرعة، اللي بيبني بناء بسرعة بده من أول سنة التزام بده يحقق كل الدين والإيمان ويصير بكاء وقيام الليل عنده ساعات والقرآن عنده ساعات ويصير. هذا غالبا في الغالب 99% من الشباب المستعجل في الالتزام سريع الانتكاسة، لأنه المثل العام المعروف اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة، اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة. بس بالمقابل بين هذا الأمر والأمر التاني اللي بدي أحكي عنه في شعرة، التدرج في الإيمان، التدرج في فهم الدين، التدرج في علم الدين. هلأ حنحكي شو يعني علم، كيف حنقرأ. التدرج هو بنفسه لا يمنعك أن تكون صادقا. عشان هيك من أساسيات الالتزام نحكيها بالعامية، بلش صح، ابدأ صح. كيف يعني ابدأ صح؟ ابدأ صح كما نقول دائما، ممنوع يكون في عندك إجر هون وإجر برا، ممنوع تكون ملون، ممنوع يكون لونك رمادي، ممنوع تكون ساعة مع أهل الإيمان وساعة مع أهل النفاق، ممنوع تكون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ما بزعل حدا مع المؤمنين ساعة ومع غير المؤمنين ساعة، ما بيستطيع، مستحيل. ربنا عزيز وربنا يغار، ربنا يغار، وغيرة الله جل جلاله أن تؤتى المحارم. دائما نضرب مثال، امرأة لا ترضى أن تكون على علاقة مع غيرها قيد أنملة، ما بترضى. وانت حضرتك ما بترضى أن تكون زوجتك على علاقة مع غيرك قيد أنملة. والله جل جلاله لا يرضى لعبده إلا أن يكون مخلصا له، هذا هو الإخلاص. الإخلاص تفريغ القلب مما يشغله مما سوى الله. بتقول لي شيخ بوقع بالمعصية، نعم كلنا بنوقع بالمعصية، ما عم بتكلم عن عدم الوقوع في المعصية، ولكن انت اخترت طريق الالتزام فضعفت فوقعت في المعصية. ولكن من الأساس اللي هو مختار انه يبقى ببيئة الفساد ويبقى ببيئة الإيمان، هذا مستحيل أن يتعلم الدين، هذا مستحيل أن يفهم الدين. لذلك من أول الطريق لابد أن تبدأ بطريقة صحيحة. وكذلك أيها الأحبة في الله، الأصل في الإنسان كما قلنا أنه من قلب ومن عقل. فأول شيء كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال قوله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله. شو يعني يا شيخ؟ قل لي أنا الآن بدي أرجع رتب أولوياتي ورتب صفحاتي وابدأ بالتزامي من جديد، ما الذي أبدأ به؟ أولا تعرف على الله. تعرف على الله كلمة فضفاضة وعامة، بدأ تفصيل. تعرف على الله أولا من خلال كتاب الله، يعني نصيحتي للملتزم الجديد أو الملتزم القديم بس هو بطريق الالتزام صار له 5، 6، 7، 10 سنين حاس حاله بعده ما عمل شيء ضايع، قل له ما بأسر، اعتبر نفسك الآن أنت ملتزم جديد، ابدأ كأنك ملتزم جديد. وعلى فكرة الملتزم الجديد يا إخواني بيكون عنده روحانيات عجيبة، عشان هيك بتسأل غالب الشباب أجمل ركعتين بحياتك صليتهم أمتى؟ بقول لك أول ركعتين بحياتي كانوا أجمل ركعتين. ليه؟ لأنه بيكون في عنده قلب مقبل مشتاق. أول عناق بتعانق من هو بعيد عنك ما بتنساه، سافر صار له 10 سنين عانقته، بعدين ترجع بتعانقه بس ثاني مرة بتعانقه غير أول مرة، ولله المثل الأعلى. أول مرة قلبك يعانق الإيمان في الصلاة مستحيل تعيد هذه الركعتين لو صرت من كبار المؤمنين، لأنه حالة القلب عندك بكون مقبل إقبال شديد. عشان هيك كتير بنشوف الشباب أول ركعتين بيغشى من البكي، وانت بكون صلك 10 سنين مش عارف تنزل دمعة، هو فرط بالبكي بالصلاة بالسجود بالركوع، لأنه أقبل بقلبه بكليته فالله يقبل عليه، أقبل إلى الله فالله يقبل عليه. فلذلك أول ما تفعله في طريق الالتزام، كلامي للملتزم الجديد ولا اللي عمره 100 سنة بالالتزام بس بده يرجع يعيد ترتيب أولوياته، أولا مع القرآن، ابدأ بالقرآن، ابدأ مع القرآن. كيف نبدأ مع القرآن؟ في عندي عدة طرق. أولا وكله مربوط ببعضه قبل ما نتكلم عن الفهم والحفظ وغير ذلك، أولا تصحيح النطق. مش هقول يعني لا بد لك، ومش هقول إنه الأفضل، أقول فرض عين. وهالمجلس دير بالك هو حج عليك يوم القيامة، الذي يخرج من هذه المجالس ولم تنشأ عنده بعد حتى هذه اللحظة الطلب لأن يبحث عن قارئ للقرآن يأخذ معه موعدا أقل القليل مرة في الأسبوع يأخذ فيه القرآن، يجلس فيه أمام شيخه فيقرأ عليه ويصحح له حتى يضبط التلاوة، لأنه مستحيل تستشعر بالنور إذا مش عارف تقرأ صح. اليوم أول شيء بيتعلم الطالب بس يكون صغير بيتعلم القراءة، أول شيء بيتعلم الحروف، أول شيء بيتعلم النطق، أول شيء بيتعلم يركب الحرف على الحرف، بيتعلم يركب الكلمة على الكلمة، بيتعلم يركب الجملة على الجملة، بيتعلم يعمل فقرة، بعدين بنقول له افهم الكلمات. نحن يا أخواني بعدنا حتى الآن ما عنا استعداد نقرأ القرآن بطريقة صحيحة. وين المشكلة يا أخواني؟ إنه نحن نكون مفكرين حالنا بنقدر نعرف. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ممكن ظن نفسي أنا عبد الباسط زماني كاين، ولا عفاسي زماني مش عارف إذا فتحت القرآن غير الصور القصار اللي بيقرأهم دايما بنصف القرآن وقرأت صفحة أمام إنسان متقن الله أعلم كم ميت غلطة بطلع لي. يا ما كنا نجلس مع الإخوة بالخروجات وغيره بدنا نقرأ يلا يا شباب بسم الله بيبدأ ببسم الله بنقعد 10 دقائق بسم الله ولا لا يا شباب بنقعد ربع ساعة بسم الله يا شيخ شو بقى طيب ندلنا ببسم الله بس نخلصها نعرف نقرأ بسم الله نعرف نقرأ الفاتحة اللي بيقول عنها الإمام الشافعي في مذهبه من لم يتقن قراءة الفاتحة بحركاتها وبتشديداتها 14 فليس له فاتحة يعني بالمقابل ليس له صلاة. هذا الأساسات اللي مكتب شيخ الدين كله واحد مهلك خلينا نبلش صح خلينا نفوت على الدين من بابه إذا فت من الباب بعدين كله هذا سهل. يا إخوان الدين خليني أشبهكم إياه مثل بيت من قصب بسيط خفيف بس بابه حديد بس بابه حديد اللي عرف يدخل الباب بعدين بيصير الدين سهل. يعني أولا عليك بس أنت تتقن القرآن وأنا يا إخواني بحط لكم سنة بس هذا أعلى تقدير اللي استيعابه ضعيف وزي ما بقول عن حاله وأنا يا شيخ عقلي غليظ مش قادر لا هذا أغلى شيء بده سنة. إذا كان مرة أو مرتين عنده جلسة أسبوعية مع شيخ لساعة إذا ضبط جزء عمه وجزء تبارك وسورة البقرة ضبطها بالأحكام وكان عنده مراجعة في البيت براجع وبتابع وبيضبط فهذا بعد فترة سيستقيم لسانه بصير بس بده يتكلم القرآن بيستقيم اللسان. عشان هيك يقول الإمام الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. مش القرآن أخذه من أبوك وإمك مش بالصيداوي نحن نقرأ ولا بالسوري ولا فلسطيني القرآن ما بيقرأ بلهجتنا القرآن يقرأ كما أنزل. عشان هيك واحدة من الأحاديث اللي يعني مرة مريت عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الكهف نحن كلنا بنقرأ سورة الكهف النهار الجمعة ونفرح أنه فيها نور بس ليش ما بتحس أنت فعلا بنور من الجمعة للجمعة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى الروايات حط شرط قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت. خلينا نعمل عهد مع بعضنا الجمعة الجاي سورة الكهف ما نقرأ زي كل مرة الحمد لله الذي نزل خلص الوقت 10 دقائق سكرت المصحف خلي تأخذ معك ساعة يا سيدي تأخذ معك 45 دقيقة بس عم تتأمل فيها وعم بتقول يا رب أنت قلت لي كل جمعة اقرأها شو في بلبة قاعد كل جمعة تفتش بهالكنوز وانت عارف بس تفتش حيطلع لك كنز حيطلع لك جوهرة وكل أسبوع كيف عندك شجر التين بهالبيت كل يوم بتوت في شيء حب استوت فتش ليه لأنه عارف حتستوي حبي باخذ بعدين معاش في خلاص بنطر لتاني يوم كل جمعة تفتش بصوت الكهف في شيء حب التين حتطلع لي فيها في شيء جوهرة حتطلع لي منها بس أنا أصلا عم بقرأ بهالطريقة وإذا بدي أقرأ بهالطريقة بدي يكون أنا أصلا طالب ومستقيم بالقراءة فعم بقرأ صح. هذا يا إخواني لا جدال فيه لا تهاون فيه هذا على الكل بلا استثناء. والإخوة اللي ابتلوا بعدم التعلم منذ الصغر يعني عنده أمية الحمد لله الآن موجود يعني من يهتم بمحو الأمية حتى يرفعك لدرجة القراءة. بعد هاي الطريق عم نتكلم احنا لا درجة درجة ماشي بعد ما خلصنا موضوع اول شيء مين حط نية عنده يا اخواني انه يبدا ان شاء الله بضبط القران مين حط النية جميعا ان شاء الله الله اعلم بقلوبكم الله اعلم بقلوبكم واحسبكم جميعا من الصادقين وان صدقت الله صدق الله اعلم اخوي يا اخواني والله والله كنت اذا بتسمع القران منه بتضحك فر ضحك مش عم تقرا انت حبيبي شو انت تقرأ سريلانكي هذا شو القران الآن إذا قرأته تبكي ليه لأنه طلب بصدق. بعد ما تنتقل من هذه المرحلة حينشأ عنا اثنين حينشأ عنا إنسان بعد ما تعلق بالقرآن قراءة وضبطت قراءته صار عنده حب للحفظ فاللي عنده وغالبا هذا بيكون بسن الشباب وقد تجده في سن الشيبة ولكن غالبا في الشباب إذا بعد هذه المرحلة وجدت في نفسك ميلا للحفظ فابدأ وابدأ بشيء قليل دائم. كتير إخوة بلشوا معي ومع غيري بدوا بالأسبوع 10 صفحات يا حبيبي قال لا يا شيخ ما في أسبوعين 3-4 صار عنده شيء بعد 3 سنين تقعد فيه قلت له شو قال لي شيخ والله ما عارف شو تعمل قلت له شايف لو من وقتها كنت صفحة صفحة كنت خلصت قرآن هلأ بس نحن الشيطان بيجي أحيانا باسم الدين، هذا يلا على السريع خذ، بعدين أنت ما فيك تضعف ما دام توقف. إذا وجدت عندك الميل للحفظ ابدأ بصفحة أسبوعية واستقم عليها وقدمها على كل شيء، قولوا يا ربي هذه الصفحة اجعلها بركة أسبوعي وبركة يومي ونهاري وعمري وسنتي وحياتي. ومش هتكلم كتير بطريقة الحفظ لأنه فيش معنى وقت، لأنه عم بتكلم أنا عن موضوع عام كيف أفهم ديني، بس يعني في كتير طرق، والأصل الشيخ اللي عم بحفظك يدلك عليها كيف تضبط تمكن ويعني لا تنسى بإذن الله عز وجل. إذا كنت من النوع الثاني اللي ما وجدت عندك قدرة للحفظ ما بأسر، لا بأس، مننتقل لمرحلة ثالثة بيشترك فيها الاثنين، اللي عنده قدرة للحفظ واللي ما عنده قدرة للحفظ، اللي هو موضوع الفهم. أنا لا أتكلم الآن مع طلبة علم شرعي قاعدين بمعاهد شرعية وجامعات، نحن كل واحد منا بده يصير بروفيسور بالشريعة، بده يصير خطيب بمسجد، لا لا، أتكلم مع العوام، مع ما يشترك فيه الجميع، مع من لا يسع المسلم جهله، لا يسع المسلم جهل ما أتكلم به. لابد لكل واحد منا أن يكون في بيته كتاب واحد أقل القليل في تفسير القرآن، وأنصح بكتاب كلمات القرآن، في كتاب اسمه كلمات القرآن، أو في عنا كتب فيها المصحف وبجانب المصحف تفسير بالهامش، في طبعة بالسعودية، في طبعة قطرية، في أكثر من طبعة، وأشرف عليها مجموعة وثلة من العلماء، ليست لعالم واحد. أقل القليل إذا عاد حد ابنك قل له يلا يا بابا قرأ، قل أعوذ برب الفلق. بابا شو يعني الفلق؟ قرأ ولا قرأ؟ تسأل الشيخ أسألي، مش عارف جاوبه لأني ما بعرف جاوبه. الفلق، طب العلق، طب وقب، طب وسق، نقلب ايدينا وشفافنا، شو هو القرآن؟ هو القرآن، هو القرآن كل صلاة، معقول؟ لأنه فيش عندي كتاب واحد تفسير بالبيت اقرأ فيه مع التفسير. أخي اليوم على التليفون بتحط على تكبس عليه بطلع لك 50 تفسير، لأنه ما فيش عندي نية أطلب. تقول لي كيف بدي أفهم ديني؟ في كتير أشياء، بلش هون، بلش الورد اللي عم تقرأه يوميا افهمه. وطبعا ما تروح على كتب أنت من عندك تفسير، أنا أذب لكم هلأ تفسير، والله عم بحلف بالله وصادق بإذن الله إنه إذا بقرأ لكم التفسير ولا واحد منكم بيفهم كلمة منه، ولا واحد يفهم كلمة. هذا لطلاب جامعات بمرحلة الدكتوراه قرأوا قبله شي 40-50 كتاب، فمش تروح إنه والله جبت كتاب تفسير ببيتي وورتانه عن جدي وعن جد جدي وحطه بالمكتبة بدي أقرأ فيه، لا، في كتب. بدك توسع شوي مختصر ابن كثير، بدك توسع شوي ابن كثير. خلصت من القرآن، هذا المطلوب منك القرآن، إتقان تلاوة للجميع، رقم اثنين يا حفظ أو ورد يومي، رقم ثلاثة فهم، ماشي، بحيث أنه يصير عندك بالغالب تعرف معاني القرآن، كتاب ربي. عندك شغلة بتبيعها بدي أسألك عنها، جاهز أي سؤال، ما بيقبل حدا يسألني وما جاوب، أنت مسلم؟ أنت بتنتمي للقرآن؟ طب فيني أسألك سؤال، مش ضروري تكون محيط بكل علومه، ما حدا محيط بكل علومه، بس أقل القليل عندك المعاني المبهمة. غريب القرآن، في كتب مثلا اسمها غريب القرآن، اسمها متشابه القرآن، إنك تكون أنت ملم، فإذا تكلم أمامك بشيء من هذا عرفت الإجابة. رقم اثنين، بدك تبدأ بالمدخل الصحيح، خلصت القرآن وعملت له برنامج، وهذا اكتبه إذا أمكن، اكتبه، اكتب برنامجه. رقم اثنين عندك السنة، لأن الدين لا يفهم إلا بالكتاب والسنة، وأنصحك بالكتاب الذي يعني عليه إجماع الأمة. لا ينبغي أن تكون إذا كنت متزوج ولا أعزب في بيت ليس فيه رياض الصالحين. هذا الكتاب الذي هو أكثر كتاب يطبع في العالم، وهو أكثر كتاب توافقت عليه الأمة، كتبه كما نعلم جميعا أو جمع ما فيه الإمام النووي رحمه الله، وسماه برياض، جمع روضة الصالحين، وجعل فيه أغلب الأبواب التي تحتاجها في يومك وليلتك. هذا الكتاب مأيوم منه الأسانيد، ما محطوط بس راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى نحن وصل لألنا للبخاري ولا لمسلم ولا الترمذي في عندنا رجال أسانيد آمن عشان عوام المسلمين ما يتعبوا بنص السند. فقال له بس راوي الحديث مين؟ تبركا باسم الصحابي واسم النبي عليه الصلاة والسلام تبركا بكلام النبي، ثم ذكر الحديث واعتمد فيه في الغالب على الصحيح وما فيه من ضعيف فذكرها في فضائل الأعمال، وأجمعت الأمة على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فقراءة الأحاديث اليومية هي فهم للدين، لأن القرآن أساس، ولا يفهم القرآن إلا من خلال السنة. فحلقة التعليم اليومية بالمسجد وبالبيت مع مرتك وولادك إمك أبوك وإخواتك هي أساس، مدخل أساسي لفهم الدين. بننتقل لمرحلة أرقى شوي وإنت مخير فيها، بمر معك بالأحاديث شيء ما بتفهمه، اوعى عشان العيب والعار والشهامة والمروءة والرجولة إنك تقول عيب مرت تسألني ولا ما بعرف، ما تتجرأ بالفتوى، دير بالك. والله زوجي شو هذا الحديث معناه؟ إذا بتعرف قول، إذا ما بتعرف نسأل. أو أنت مخير إنك تجيب كتاب اسمه كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، كل حديث بقلبه شرح تحته شرح، وفي كتير شروح لكتاب رياض الصالحين، ولكن من أكثر الشروح المشهورة كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين. فكل يوم عندك 5 أحاديث 10 أحاديث 12 حديث أكثر أقل، فبتكون أنت عم تقرأ أنت وهالمخلوقة، أنت وهالولاد، أنت وهالمرأة، أنت وهالأم والبي، وعم تفهموا شوي شوي وحطين برنامج إمتى بدنا نخلص، والوقت اللي فيه حلقة التعليم ما في شيء بتقدم عليه، لا نشط أخبار ولا فيلم ولا مسلسل ولا زيارة ولا ظهرة ولا أكل ولا شرب. هذا وقت الفهم، هذا وقت الجميل، الوقت اللي بتجتمع فيه كل العيلة، ويا سلام إنك تدخل فيه شوية نقريش، جيب لك شوية كيك، جيب لك شوية أغراض، اسخى شوية على العيلة كمان، دير بالك على هالمرة والأولاد، جمعهم حتى يشوفوا إنه والله أنت عم تكرمهم، أكرمتهم وبدأت تقرأوا، أنت قرأت وهني قرأوا، وأنت سمعت وهني سمعوا، بدأنا نفهم أكثر. أنا شغال معهم بالقرآن، واللي عم بتكلموا يا أخواني اللي حكيناه عن القرآن ده إلك وللي أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن الزوجة، مسؤول عن الولد، مسؤول عن إخوات، عن إخوانك، عن أخواتك، أنت مسؤول يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شغلت نفسك وعيلتك بالقرآن بفهم القرآن، وشغلت نفسك وعيلتك بالأحاديث وبفهم الأحاديث، يا سلام. الآن شو بصير عندك؟ بصير بينشأ عندك الطلب لتحقق الدين الكامل بحياتك. كيف بينشأ عندك الطلب؟ شغال بالقرآن، شغال بالحديث، نزلت على الشغل، عفيت 8 دقائق بس، أم إجا واحد قال لك بدي أشتري منك هالشغلة بهالطريقة، فأنت سامع الحديث فخفت، السلام عليكم شيخ في كذا كذا شو الحكم الشرعي؟ إذا ما رد الشيخ إنه الشيخ ممكن ما يرد، بتجي على المسجد وبتسأل بالمسجد، مش ضروري لازم أي اتصال مباشر يكون في رد جواب، فبيجي بيسأل والله فينا نأخر لبكرة لأنه بدي أسأل، بدي أشتري شيء المرأة خايف والله يمكن هذا ما بيجوز شرعا أو مش عارف، خلينا نسأل، بدي أشتري شيء ولد، بصير عندك شوق ورغبة تكون تحت أمر الله وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياتك. وفي هذا الباب أنصح بأمرين. شو هو الباب اللي بتكلم عنه هلأ؟ هو موضوع الفقه، حين قرآن ومعانيه وسنة ومعانيها، الآن فقه. شو الفقه؟ الفقه يعني الأمور اليومية اللي بتصير معي بحياتي، شو الحكم الشرعي فيها؟ هذا اسمه فقه. هذا الفقه يا أخواني في الله أنصحكم فيه بنصيحتين. النصيحة الأولى إياك ثم إياك، واحذر أشد الحذر من أن تأخذ حكما فقهيا من موقع على الإنترنت أو حتى من كتاب في مكتبة، فقد يكون كتاب وضع فيه الكاتب الفتاوى الشاذة ليرد عليها، ففتحت الكتاب على الفتاوى الشاذة فقرأتها فقمت فطبقتها، وقلت في أول كلام هذا الكتاب علم، والعلم لا يؤخذ إلا بوصفة طبيب وإلا أضرك. وأوعى تستخدم زمن السرعة حتى تطلع فتوى وتروح تصور وتنشر. اليوم من الذي يحق له أن ينشر فتاوى؟ هو الذي أتقن الحكم الشرعي، هو الذي يعرف أن يوصل إلى الناس، هو الذي يعرف حاجة الناس، هو الذي يعرف. وهي النقطة الثانية اللي بدي أحكي عنها، مذهب الناس. اليوم اللي بده يفتي بمذهب الإمام مالك بمدينة صيدا عم بضل الناس بالعموم بدون تفصيل طبعا إن صح التعبير. ليش؟ مش لأنه خطأ الإمام مالك، لأن الناس تربت على أيدي علماء أخذت بمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. واللي بدي يروح على السعودية يفتي بالمذهب الحنفي كمان نفس الشيء عم يعمل، واللي بدي يروح على المغرب والجزائر يفتي بالمذهب المالي الحنبلي نفس الشيء بده يعمل، لأن لكل بلد مذهب. والذي يبحث عن الفتاوى الشاذة، انتبه، الشاذة مش يعني خطأ، الشاذة التي تخالف منهج البلد، فهذا ينشر فساد بين الناس. لذلك لابد أن يكون لك، إن كنت طالب علم تريد أن تتقن أمرا فقهيا، ففي عندك مذهب. يا شيخ عبد الكريم شو المذهب اللي بتدرسه؟ مذهب الشافعي، تمام، فأنا أختار مذهب. يا شيخ عبد الكريم هل لك شيوخ قرأت عليهم؟ لا، بارك الله فيك، ما بنأخذ منك علم. نعم، نأخذ منك العلم. من شيوخك؟ ممن هو معروفون، من كان شيخه كتابه كثر خطأه. إياك، نصيحتي، إياك ثم إياك ثم إياك 100 مرة تأخذ أي مسألة علمية حتى الدنيوية ممن لم يأخذ العلم من عالم تربى على يديه. قل لي أنا قرأت كتب، أنا فتت على الإنترنت وتصفحت وخلصت وأخذت إجازات، ممنوع. هذا العلم يؤخذ كابر عن كابر، هذا العلم يؤخذ بالتلقي، هذا العلم يؤخذ بالتلقين بالسند المتصل. كم من كتب كنا نقرأها نفكر حالنا فهمانين، نقعد مع مشايخنا ونعمل لا هالكلمة مش هيك مقصود منا، وهون في خطأ وهون في صح، وهذا معتمد وهذا غير معتمد، وهذا مقدم وهذا مؤخر، ونحن ننقل هذا لمن نعلمه ونبقى نطلب العلم حتى نبقى في طلب. أما من لم يأخذ العلم عن أيدي علماء ربانيون، علماء ربانيين أخذوا العلم عن علماء ربانيين، وهكذا إلى العلماء السادة الأعلام الأئمة النبي، ولا هذا مش طريق علم صحيح. هذا إذا كنت طالب علم تريد أن تتقن مذهب، وإلا إن كنت عاميا وتريد أن تسأل في مسألة فعليك أن تبحث عن عالم رباني غالب الظن فيه أنه يخاف الله جل جلاله وأخذ العلم بهذه الصفات، فتسأله وتأخذ منه الفتاوى. ولا ينبغي لك أن تبحث من عالم إلى عالم إلى عالم إلى عالم إلى عالم، لأن البحث عن الرخص باب من باب التزندق. اللي بيفتش عن الرخص بده يتزندق، بكون بده يبعد عن التقوى بالأصل. وخد قاعدة حبيبي في الحياة، خد قاعدة، الخروج من الخلاف أولى. إجا واحد سألني قال لي شيخ أنا خاطب جديد كاتب كتاب جديد، إذا بدي ألمسه على المذهب الشافعي بروح وضوئي. الزلم يبعده حرام يعني، والعاني معه بأول كتب كتاب، كل شوية بدي يزوره بدي يسلم عليه بدي. فشو الحكم الفقهي؟ شو قلت له أنا؟ قلت له أنت مش مذهبك شافعي، المذهب الشافعي بقول تبطل. ولكن إذا أردت يعني أن تتقي الله جل جلاله، الأولى والأفضل إنك تصلي صلاة تكون مقبولة على كل المذاهب. ليش تصلي صلاة مقبولة على مذهب الحنفي والمالكي والحنبلي ومش مقبولة على مذهب الشافعي؟ ما هو الأئمة للدين دائما الخروج من الخلاف أولى. في رخصة بيفتي لك هي العالم. فهذا يعني المختصر في موضوع الفقه. أردت أن أضع في بيتي كتابا، أنصح بواحد من كتابين، إما بكتاب اسمه كتاب الفقه المنهجي، وهذا مبسط للعوام على المذهب، أنا أتكلم عن مذهب الإمام الشافعي طبعا، في كل مذهب في كتاب معين، للدكتور مصطفى البغا، مصطفى الخن وغيرهم من علماء الشام، أو كتاب آخر اللي هو متن الغاية والتقريب. هذا مش معناته بس لتاخذ منه من البيت ما تسأل العالم، بس أحيانا في أشياء بسيطة معروفة تتذكرها، تفتح الكتاب في البيت وتقرأها، بكون عندك كتاب. هذا عم أقول لك شو مكتبة الطالب المسلم حتى العامي تكون ببيته. فإذا صار في عنا تفسير قرآن، تفسير رياض الصالحين، فقه. طيب بدي شيخ هيك تعرف على حبيبي صلى الله عليه وسلم، كمان من العار، ما فيش معنى وقت نفصل كتير، إنك ما تكون تعرف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. فبنصحكم بكتابين، الكتاب الأول متعلق يعني شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كتاب رائع تلقته الأمة بالقبول. والكتاب الثاني الذي أخذ الجائزة العالمية في بيان سيرة سيد البرية صلى الله عليه وسلم، كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، كتاب الرحيق المختوم كتاب رائع جميل جدا يقرأ في البيت مع الزوجة مع الأولاد وكتاب مش كبير. هذا الكتاب يوضع في البيت. رقم 5 بدك تعرف عن الصحابة بنصح بواحد المكتبين. رقم 1 هو الأولى كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي، وهذا الكتاب كذلك تلقته الأمة بالقبول. كتب فيه الشيخ محمد العلامة محمد الكندهلوي عن كل أبواب الدين فيما يتعلق بالنبي والصحابة. إذا لم تستطع بهذا فعندك كتاب الثاني اللي هو صور من حياة الرجال أو رجال حول الرسول، صور من حياة الصحابة عفوا أو رجال حول الرسول. تستطيع أن تقرأ هذه القصص مع زوجتك ومع أولادك. هذا الأساس يا إخواني في الله. إذا استطعنا أن هيك مش ضروري تكون مكتبتك كتير كبيرة في البيت، لأنه هي مش ديكور تصوروا ونزلوا أنه أنا عندي مكتبة في البيت. إذا كنت طالب علم عالم عندك كتب لا بأس، ولكن أن تكون عامي بسيط شايف إذا أتقنت اللي عم أقول لك عنه، القرآن قراءة وفهما ورياض الصالحين فهما وعلما، بعدين ترقيت شوي بالحديث، بعدين الفقهيات، بعدين سيرة النبي عليه السلام وحياة الصحابة، وعدت من هون لتموت وبقيت على ذلك بإذن الله، إن كنت مخلصا صادقا أضمن لك الجنة. هيك بتفهم دينك، هيك بتستقيم في دينك. والأمر الأخير اللي بدي أختم فيه يا إخواني في الله، تفهم دينك بصحبة الصالحين. هذا كله يا إخواني ممنوع يجعلك إنسان معزول. لسه ما وصلنا لزمن العزلة اللي بيطلع لي بعض الشباب اليوم بقول لك خلاص نحن بزمن الفتن، اعتزل كل الناس واجلس في بيتك. يا سلام يا سلام، كاين أنت مفتي زمانك اعتفتل للناس، اعتزل. مين اللي بيفتل الناس يعتزل؟ أنت؟ من أنت اللي تفتي للناس بهذا؟ لا، إلزم بيئة الإيمان. وإن رأيت وسمعت ورأيت الفتن، إلزم بيئة الإيمان وبيئة أهل الإيمان حتى تفهم حقيقة الدين والإيمان. مستعدين يا إخواني إن شاء الله؟ إذا حدا عنده سؤال بهذا الموضوع بالذات ممكن بعد الأذان إن شاء الله عز وجل نسمع أسئلتكم، لأنه أعرف أنه قد يكون بعض الأمور حدا من الشباب نما عنده سؤال فحاب يسأل فيه. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.